السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة النمل مكية كلها في قول الجميع، وهي 93 آية، وقيل 94 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. على خلاف اعتبار البسملة آية وليست بآية، فمن اعتبرها آية قال 94، ومن لم يعتبرها فهي 93. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قوله تعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. مضى الكلام في الحروف المقطعة في البقرة وغيرها. وتلك بمعنى هذه، أي هذه السورة آيات القرآن وآيات كتاب مبين. وذكر القرآن بلفظ المعرفة، وقال: وكتاب مبين بلفظ النكرة، وهما في معنى المعرفة، كما تقول: فلان رجل عاقل وفلان رجل العاقل. والكتاب هو القرآن، فجمع له بين الصفتين بأنه قرآن وأنه كتاب، لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة، وقد مضى اشتقاقهما في البقرة. وقال في سورة الحجر: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فأخرج الكتاب بلفظ المعرفة والقرآن بلفظ النكرة. يعني عكس ما هنا، عكس ما هنا. قول تلك آيات القرآن لا يخص هذه السورة بعينها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، بل القرآن كله هدى وبشرى للمؤمنين. تعبير عنه بهذه الإشارة التي هي في الأصل للبعيد، فلبعد مكانته وعلوها، كما في قوله جل وعلا: ذلك الكتاب. ذلك الأصل نشار به للبعيد، وبعده بعد مكانة وعلو وارتفاع شأن، والإشارة تعود إلى القرآن كاملا لأنه كله هدى وبشرى للمؤمنين. نعم. وذلك لأن القرآن والكتاب اسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة وأن يجعل صفة. بل هذه لا تزيده تعريفا، بل هو معرفة بدونها، بل هو معرفة بدونها، كما تقول حسن والحسن هو معرفة، علم لا يزداد بأل ولا ينقص، لا تعريفا ولا تنكيرا. فقرآن والقرآن واحد، كتاب والكتاب واحد. نعم. ووصفه بالمبين لأنه بين فيه أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده. وقد تقدم قوله تعالى: هدى وبشرى للمؤمنين. هدى في موضع نصب على الحال من الكتاب، أي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع على الابتداء، أي هو هدى، وإن شئت على حذف حرف الصفة، أي فيه هدى. ويجوز أن يكون الخبر للمؤمنين ثم أن يكون الخبر للمؤمنين ثم وصفهم فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقد مضى في أول البقرة بيان هذا. نعم. وقوله جل وعلا: هدى وبشرى للمؤمنين، بدون فيه بدون فيه يرجح الوقف على فيه في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني القرآن كله هدى، لكن إذا قيل فيه هدى وقفت على لا ريب والوقف عندهم جائز على هذا، قلت فيه هدى لا شك أن هذا يكون تكون الهداية فيه أقل مما لو كان كله هدى، فالقرآن كله هدى، ويترجح حينئذ الوقف على فيه لا ريب فيه تقف هدى للمتقين، الذي هو القرآن كله هدى للمتقين كما هنا هدى وبشرى للمؤمنين بدون فيه. نعم، لا ريب استأنفت فيه هدى، نعم، صارت الهداية فيه أقل مما لو كان كله هدى، لا ريب فيه هدى للمتقين، القرآن هدى للمتقين كما هنا هدى وبشرى للمؤمنين بدون فيه. نعم. قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لا يصدقون بالبعث، زينا لهم أعمالهم، قيل أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة، وقيل زينا لهم أعمالهم الحسنة فلم يعملوها، وقال الزجاج: جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه. كما قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسن. الإنسان لا يرتكب أمرا إلا وهو حسن في نظره، ولو لم يكن حسنا لو كان قبيحا لما أقدم عليه. نعم. فهم يعمهون، أن يترددون في أعمالهم الخبيثة وفي ضلالتهم، عن ابن عباس. وقال أبو العالية: يتمادون، وقال قتادة: يلعبون، وقال الحسن: يتحيرون، قال الراجز: ومهمه أطرافه في مهمه أعمل هدى بالحائرين العمه العمه أعمل هدى بالحائرين العمه قوله الحائرين الجمع الحائرين بالحائرين العمه لأنه جمع أعمل هدى اللي هو عمة جمع عامه اسم الفاعل، ومهما هنا هذه منصوب مجزومة أو مجرورة بربة مجرورة بربة محذوفة لأن الواو هذه واو ربة. نعم. ومهما هن أطرافه في مهما أعمل هدى بالحائرين العمه قوله تعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهو جهنم وهم في الآخرة هم الأخسرون. في الآخرة تبيين، وليس بمتعلق بالأخسرين، فإن من الناس من خسر الدنيا وربح الآخرة، وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر. لأن خسران الدنيا ممكن تعويضه، خسران الدنيا مهما بلغت الخسارة مع المحافظة على الدين الذي هو رأس المال يمكن تعويضه، وهو ليس بخسران حقيقي، إنما الخسران الحقيقي خسران الآخرة خسران الدين. قلنا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسرت الدنيا تعوض، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. الدين الذي لا يعوض، أما الدنيا فأمرها سهل. نعم. قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن، أن يلقى عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه، من لدن حكيم عليم. لدن بمعنى عند، إلا أنها مبينة غير معربة، مبنية إلا أنها مبنية غير معربة، لأنها لا تتمكن، وفيها لغات فيها المتمكن والمتمكن أمكن، هذا المعرب والمتمكن غير أمكن، وهذا الممنوع من الصرف، وغير المتمكن وهو المبني. وهنا يقول لدن مبنية غير معربة لأنها لا تتمكن. نعم. وفيها لغات ذكرت في الكهف، وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق من الأقاصيص وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه. قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله، إذ منصوب بمضمر وهو اذكر، كأنه قال على أثر قوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، خذ يا محمد من آثار حكمته وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله: إني آنست نارا، أي أبصرتها من بعد. قال الحارث بن حلزة: آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقدن الإمساء. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قرأ عاصم وحمزة والكسائي بشهاب قبس بتنوين شهاب، والباقون بغير تنوين على الإضافة، أي بشعلة نار. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم الفراء في ترك التنوين أنه بمنزلة قولهم: ولدار الآخرة ومسجد الجامع وصلاة الأولى، يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلفت أسماؤه. إذا اختلفت الفاظه، مع اختلاف اللفظ تجوز الإضافة، وإلا فالأصل أن الأول والثاني شيء واحد، المضاف والمضاف إليه شيء واحد، من إضافة الشيء إلى نفسه. وأما على القطع بشهاب قبس فيكون الثاني بيان للأول. نعم. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين، لأن معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء. وعلى هذا فلا بد من التقدير، تقدير مضاف إليه، مسجد الجامع مسجد المكان الجامع، صلاة الأولى صلاة ذكر صلاة الأولى هنا، صلاة الأولى لا بد من التقدير، صلاة الجامع مسجد الجامع مسجد المكان الجامع مثلا، وصلاة الأولى كيف نقدر؟ ما قدرها المؤلف هنا؟ قدروها في كتب النحو. على كل حال لا بد من التقدير. صلاة المعادلة ما تجي، لا الأول يصير صلاة الوقت الأول، صلاة الساعة الأولى ممكن، صلاة الساعة الأولى. نعم. والساعة يراد بها الوقت. نعم. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين، لأن معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء، فمحال أن يضم الشيء إلى نفسه، وإنما يضاف الشيء إلى الشيء ليتبين به معنى الملك أو النوع، فمحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها. وشهاب قبس إضافة النوع والجنس، كما تقول: هذا ثوب خز وخاتم حديد. لا، حينئذ تقدر من شهاب من قبس، أو ثوب من خز، وخاتم من حديد. نعم. وخاتم حديد وشبهه، والشهاب كل ذي نور نحو الكوكب والعود الموقد. والقبس اسم لما يقتبس من جمر وما أشبهه، فالمعنى بشهاب من قبس يقال أقبست قبسا، والاسم قبس، كما تقول قبضت قبضا والاسم القبض. ومن قرأ بشهاب قبس جعله بدلا منه. قال المهدوي: أو صفة له، لأن القبس يجوز أن يكون اسما غير صفة، ويجوز أن يكون صفة، فأما كونه غير صفة فلأنهم قالوا قبسته أقبسه قبسا، والقبس المقبوس، وإن كان صفة فالأحسن أن يكون نعتا، والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن، وهي إضافة النوع إلى جنس. على كل حال ما دام اللفظ نكرة فحاجته إلى الوصف أكثر من حاجته إلى بيان الحال. إذا كان نكرة، ما دام شهاب نكرة فهو محتاج إلى الوصف. نعم. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه، ولو قرئ بنصب قبس على البيان أو الحال كان أحسن، ويجوز في غير القرآن بشهاب قبسا على أنه مصدر أو بيان أو حال. لعلكم تصطلون، أصل الطاء تاء فأبدل منها هنا طاء لأن الطاء مطبقة. إذا قيل يقول شهاب قبسا على أنه مصدر، مصدر من غير اللفظ، أو بيان، معروف أن العطف عطف البيان يتبع ما قبله في الإعراب، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فيتبعه في إعرابه إذن يجر. كيف ينصب على البيان؟ كيف ينصب على البيان؟ منهم من يسمي التمييز بيان ومنصوب على التمييز، وهذا كثير في أساليب المتقدمين حتى في تفسير الطبري وكتاب السبويه ماشيين على هذا، يسمونه بيان أو تفسير، قد يسمونه تفسير أيضا. وأما إذا قلنا أنه منصوب على البيان، والبيان عطف البيان تابع لما قبله إذا كان مجرور، اللهم إلا إذا أرادوا نصبه على المحل، بيان للمحل لا بيان لللفظ. نعم. الأصل أن الشهاب والقبس مأتي به، فمحله النصب، وجر بهذا الحرف الذي هو الباء وعطف عليه عطف بيان بناء على محله لا على لفظه، لأن محله النصب فهو في الأصل مفعول به. نعم. لأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان الجمع بينهما حسنا، ومعناه يستدفئون من البرد، يقال اصطلى يصطلي إذا استدفأ. قال الشاعر: النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي. قال الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهاب. قال أبو عبيدة: الشهاب النار. وقال أبو النجم: كأنما كان شهابا واقدا أضاء ضوءا ثم صار خامدا. قال أحمد بن يحيى: أصل الشهاب عود ثعلب، المعروف بثعلب. نعم. إمام من أئمة اللغة الثقات. نعم. أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه، وقول النحاس فيه حسن. والشهاب الشعاع المضيء، ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه في السماء. وقال الشاعر: في كفه صعدة مثقفة فيها سنان كشعلة القبس. قوله تعالى: فلما جاءها، أي فلما جاء موسى الذي ظن أنه نار وهي نور، قاله وهب بن منبه: فلما رأى موسى النار وقف قريبا منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها العليق، لا تزداد النار إلا عظما وتضرما، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة وحسنا، فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منها، فمالت إليه فخافها فتأخر عنها، ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضح أمرها على أنها مأمورة لا يدري من أمرها، إلى أن نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وقد مضى هذا المعنى في طه، نودي أي ناداه الله كما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن أم بورك؟ قال الزجاج: أم في موضع نصب، أي بأنه. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع جعلها اسم ما لم يسمى فاعله. وحكى أبو حاتم أن في قراءة أبي وابن عباس ومجاهد: أم بوركت النار ومن حولها. قال النحاس: ومثل هذا لا يوجد بإسناد صحيح، ولو صح لكان على التفسير، فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها، الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الله وبارك فيك. قال الثعلبي: العرب تقول باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك، أربع لغات. قال الشاعر: فبوركت مولودا، وبوركت ناشئا، وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب. قال الطبري: قال بورك من في النار، ولم يقل بورك في من في من في النار، ولم بورك يقل من في النار، ولم يقل بورك في، لأن عدي بنفسه ولم يعد بالحرف في، وإن كان يجوز الوجهان على ما تقدم: بارك الله، باركك الله وبارك فيك، فعدي بنفسه هنا ولم يعد بالفاء بفي. نعم. قال بورك من في النار، ولم يقل بورك في من في النار، على لغة من يقول باركك الله، ويقال باركه الله وبارك له وبارك عليه وبارك فيه، بمعنى أي بورك على من في النار وهو موسى، أو على من في قرب النار، لا أنه كان في وسطها. وقال السدي: كان في النار ملائكة، فالتبريك عائد إلى موسى والملائكة، أي بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له، كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقول ثالث قاله ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير: قدس من في النار، وهو الله سبحانه وتعالى، عنا به نفسه تقدس وتعالى. قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النار نور الله عز وجل، نادى الله موسى وهو في النور. وتأويل هذا أن موسى عليه السلام رأى نورا عظيما فظنه نارا، وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النار، لا أنه يتحيز في جهة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا أنه يتحيز فيهما، ولكن هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعني هو مألوه في السماء كما أنه مألوه في الأرض، يعني يعبد في السماء ويعبد في الأرض، فلا إشكال في هذا ولا يقتضي مثل هذا الحلول. أما الرأي الأخير الذي نسبه إلى ابن عباس ومحمد بن كعب: النار نور الله، نادى إلى آخره، قال: قدس من في النار وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل عليه الحديث الصحيح: حجابه النور، وفي رواية النار، فهي حجابه جل وعلا. فهذا لما موسى عليه السلام من برأ النار أو النور، النار وفي حقيقتها نور، أتى إليها، والذي في النار والذي في النور هو الله جل وعلا، لأنه حجابه. نعم. وما في ما يمنع من مثل هذا، وإن كان كثير من المفسرين يتعاظم مثل هذا ويلجأ إلى تأويله. نعم. لا أنه يتحيز فيهما، ولكن يظهر في كل فعل فيعلم به وجود الفاعل. وقيل على هذا: أي بورك من في النار سلطانه وقدرته. وقيل: أي بورك ما في النار من أمر الله تعالى الذي جعله علامة. قلت: ومما يدل على صحة قول ابن عباس ما خرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه واللفظ له، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. أخرجه البيهقي أيضا. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية أبي بكر: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال أبو عبيد: يقال السبحات إنها جلال وجهه، السبحات إنها جلال وجهه، ومنها قيل سبحان الله، إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله لو كشفها يعني لو رفع الحجاب عن أعينهم ولم يثبتهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها. قال ابن جريج: النار حجاب من الحجب، وهي سبعة حجب: حجاب العزة وحجاب الملك وحجاب السلطان وحجاب النار وحجاب النور وحجاب الغمام وحجاب الماء. وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب والله لا يحجبه شيء، فكانت النار نورا. وإنما ذكره بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، والعرب تضع أحدهما موضع الآخر. وقال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها، فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتها، وأظهر له ربوبيته من جهتها. وهو كما روي أنه مكتوب في التوراة: جاء الله من سيناء، وأشرف من ساعير، واستعلى من جبال فاران. فمجيئه من سيناء بعثه موسى منها، وإشرافه من ساعير بعثه المسيح منها، واستعلاؤه من فاران بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم، وفاران مكة. وسيأتي في القصص بإسماعه سبحانه كلامه من الشجرة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وسبحان الله رب العالمين، تنزيها وتقديسا لله رب العالمين. وقد تقدم في غير موضع. والمعنى: أي ويقول من حولها وسبحان الله. فحذف وقيل إن موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء استعانة بالله تعالى وتنزيها له. قاله السدي. وقيل هو من قولة الله تعالى، ومعناه: وبورك في من سبح الله تعالى رب العالمين. حكاه ابن شجرة. قوله تعالى: يا موسى. أما من قوله تعالى أو من قول الله تعالى، أما من قول الله أو من قوله تعالى بدون لفظ الجلالة. نعم. قوله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. الهاء عماد وليست بكناية. ليست بضمير يعود إلى شيء، ليست بضمير، وإنما هي عماد، لأنه لا يمكن أن ينصب الضمير المفصل بإن، لأن أنا من ضمائر الرفع، فكيف يدخل عليه الناصب إلا بالعماد الذي يتوصل به إليه. الأصل إن أنا، لكن ما تجي، لأن إن ناصبة وأنا ضمير رفع، فلا بد أن يتوصل إلى دخول الناصب إلى ضمير الرفع بالعماد اللي هو الهاء هذه، وليست هي الضمير. نعم. والصحيح أنها كناية عن الأمر والشأن أن الله. نعم، على هذا تكون ضمير الشأن. ضمير الشأن. نعم. أن الله العزيز الغالب الذي ليس كمثله شيء الحكيم في أمره وفعله. وقيل قال موسى يا رب من الذي ناداني؟ فقال له إنه أي إني أنا المنادي لك أنا الله. قوله تعالى وألق عصاك، قال وهب بن منبه ظن موسى أن الله أمره أن يرفضها فرفضها. وقيل إنما قال له ذلك ليعلم موسى أن المكلم له هو الله وأن موسى رسوله. وكل نبي لا بد له من آية في نفسه يعلم بها نبوته. وفي الآية حذف أي وألق عصاك، فألقاها من يده فصارت حية تهتز كأنها جان، وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم. وقال الكلبي لا صغيرة ولا كبيرة. وقيل إنها قلبت له أولا حية صغيرة فلما أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل انقلبت مرة حية صغيرة ومرة حية تسعى وهي الأنثى ومرة ثعبانا وهو الذكر الكبير من الحيات. وقيل المعنى انقلبت ثعبانا تهتز كأنها جان لها عظم الثعبان وخفة الجان واهتزازه وهي حية تسعى. وجمع الجان جنان، ومنه الحديث نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. ولا مدبرا خائفا على عادة البشر ولم يعقب. الحديث عن حيات البيوت وجنانها وهل تقتل أو لا تقتل بعد الإنذار أو غيره في كلام طويل للمؤلف في سورة النساء. نعم. لا الجنان لا لا. نعم. ولم يعقب أي لم يرجع، قاله مجاهد. وقال قتادة لم يلتفت يا موسى لا تخف أي من الحية وضررها إني لا يخاف لدي المرسلون. وتم الكلام ثم استثنى استثناء منقطعا فقال إلا من ظلم. وقيل إنه استثناء من محذوف والمعنى إني لا يخاف لدي المرسلون وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه لا يخاف، قاله الفراء. قال النحاس استثناء من محذوف محال لأنه استثناء من شيء لم يذكر، ولو جاز هذا لجاز إني لأضرب القوم إلا زيدا، بمعنى إني لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا زيدا. وهذا ضد البيان والمجيء بما لا يعرف معناه. وزعم الفراء أيضا أن بعض النحويين يجعل إلا بمعنى الواو أي ولا من ظلم. قال وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. قال النحاس وكون إلا بمعنى الواو لا وجه له ولا يجوز في شيء من الكلام. ومعنى إلا خلاف الواو لأنك إذا قلت جاءني إخوتك إلا زيدا أخرجت زيدا مما دخل فيه الإخوة فلا نسبة بينهما ولا تقارب. وفي الآية قول آخر وهو أن يكون الاستثناء متصلا والمعنى إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد سوى ما روي عن يحيى بن زكريا عليه السلام وما ذكره الله تعالى في نبينا عليه السلام في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ذكره المهدوي واختاره النحاس وقال علم الله من عصى منهم يسر الخيفة فاستأذن يسر الخيفة يعني يخاف. علم الله من عصى منهم يسر الخيفة فاستثناه فقال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه يخاف وإن كنت قد غفرت له. قال الضحاك يعني داود يعني آدم وداود عليهما السلام. قال الزمخشري كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف ومن موسى عليه السلام بركزه القبطي. فإن قال قائل فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له هذه سبيل العلماء بالله عز وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به، فهم يخافون من المطالبة به. وقال الحسن وابن جريج قال الله لموسى إني أخفتك لقتلك النفس. قال الحسن وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب. قال الثعلبي والقشيري والماوردي وغيرهم فالاستثناء على هذا صحيح، أي إلا من ظلم نفسه من النبيين والمرسلين فيما فعل من صغيرة قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه، وقد قيل إنهم بعد النبوة معصومون من الصغائر والكبائر، وقد مضى هذا في البقرة. قلت والأول أصح لتنصلهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة، وإذا أحدث المقرب حدثا فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باق، وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة. والمتهم عند السلطان يجد للتهمة حزازة تؤدبه تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني، ثم استغفر وأقر بالظلم على نفسه ثم غفر له، ثم قال بعد المغفرة رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم ابتلي من الغد بالفرعوني الآخر وأراد أن يبطش به فصار حدثا آخر بهذه الإرادة، وإنما ابتلي من الغد لقوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وتلك كلمة اقتدار من قوله لن أفعل. يعني ما علق هذا الأمر بمشيئة الله جل وعلا، وإنما وكله إلى نفسه فعوقب بالابتلاء الثاني. مسألة عصمة الأنبياء مسألة معروفة عند أهل العلم، أما عصمتهم فيما يتعلق بالتبليغ فهذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع. عصمتهم من الكبائر أيضا بعد النبوة محل اتفاق، والخلاف في عصمتهم من الصغائر معروف عند أهل العلم، وأما خلاف الأولى فيقع منهم وينبهون عليه، وأما قبل النبوة فقد وقع منهم ما وقع ووفقوا للتوبة منه، وقع من موسى عليه السلام ووقع من آدم مقصود من يونس، وقع منهم ما وقع لكنهم يوفقون للتوبة منه. ومن أهل العلم أن يبالغ في هذا الأمر ويقول إنهم معصومون من كل شيء من ولادتهم إلى وفاتهم، لكن دلائل الكتاب والسنة تدل على خلاف هذا، وأنه وقع منهم موسى وقع منه القتل، ويونس وقع منهم ما وقع من تركه قومه، آدم أكل من الشجرة. مقصود أن هذا ما كان قبل النبوة فأمره سهل، أما بعد البعث فلا. نعم. فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطش ولم يفعل، فسلط عليه الإسرائيلي حتى أفشى سره، لأن الإسرائيلي لما رآه تشمر للبطش ظن أنه يريده فأفشى عليه، فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فهرب الفرعوني وأخبر فرعون بما أفشى الإسرائيلي على موسى، وكان القتيل بالأمس مكتوما أمره لا يدرى من قتله. فلما علم فرعون بذلك وجه في طلب موسى ليقتله، واشتد الطلب وأخذوا مجامع الطرق. جاء رجل يسعى فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الآية: فخرج كما أخبر الله. فخوف موسى إنما كان من أجل هذا الحدث، فهو وإن قربه ربه وأكرمه واصطفاه بالكلام، فالتهمة الباقية ولت به ولم يعقب. الذنب له أثره، وإن وجد الصفح فلا شك أن الخجل من الذنب باقي، والخوف من تبعاته باقي، وإن تمت التوبة والصفح ومحو أثر الذنب. نعم. قوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، تقدم في طه القول فيه في 9 آيات. قال النحاس: أحسن ما قيل فيه أن المعنى هذه الآية داخلة في 9 آيات. قال المهدوي: المعنى ألقي عصاك وأدخل يدك في جيبك، فهما آيتان من 9 آيات. وقال القشيري: معناه كما تقول خرجت في 10 نفر وأنت أحدهم، أي خرجت 10 ففي بمعنى من لقربها منها، كما تقول خذ لي 10 من الإبل فيها فحلان، أي منها. وقال الأصمعي في قول امرئ القيس: وهل ينعم من كان آخر عهده 30 شهرا في 3 أحوال، في بمعنى من، وقيل في بمعنى مع. فالآيات 10 منها اليد، والتسع الفلق والعصا والجراد والقمل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطمس. وقد تقدم بيان جميعه إلى فرعون وقومه. قال الفراء: في الكلام إضمار لدلالة الكلام عليه، أي إنك مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله. وقد تقدم قوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي واضحة بينة. قال الأخفش: ويجوز مبصرة، وهي مصدر كما يقال الولد مجبنة. قالوا: هذا سحر مبين، جروا على عادتهم في التكذيب، فلهذا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي تيقنوا أنها من عند الله وأنها ليست سحرا، ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا بموسى. وهذا يدل على أنهم كانوا معاندين، وظلما وعلوا منصوبان على نعت مصدر محذوف، أي وجحدوا بها جحودا ظلما وعلوا، والباء زائدة أي وجحدوها. قاله أبو عبيدة: فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، أي آخر أمر الكافرين الطاغين، انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه. الخطاب له والمراد غيره. قوله تعالى: ولقد جحد هنا مع اعتراف القلب، وجحد لسان، أنكروا بألسنتهم مع اعترافهم بقلوبهم بهذه الآيات وأنها من عند الله جل وعلا الذي لا يقدر عليها إلا هو. كثير من الناس يصر ويعاند وينكر ويتجبر ويتكبر، وفي قرارة نفسه الاعتراف والإذعان، لكن مثل هذا لا ينفع. وإن كان من غلاة المتصوفة من يرى أن مجرد هذه المعرفة بالقلب تكفي، وأنها هي الإيمان، وأن فرعون مؤمن عندهم لأنه يعرف بقلبه، وإن جحد بلسانه واستكبر وعلى وادعى الربوبية صلى الله العافية، فهذا قول في غاية الضلال. إذن ما على وجه الأرض مخلوق لو هم معترف ومذعن، حتى إبليس أقسم بعزة الله، إذن هو مؤمن عندهم صلى الله العافية. نعم. قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، أي فهما، قاله قتادة، وقيل علما بالدين والحكم وغيرهما، كما قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، وقيل صنعة الكيمياء وهو شاذ. وإنما الذي آتاهما الله النبوة والخلافة في الأرض والزبور. وقال الكيمياء عند المتقدمين ضرب من السحر، الكيمياء عندهم ضرب من السحر، ولذلك يحرمون تعلمها وتعليمها، ويتقلب المواد والخواص خصائص الأشياء تقلبها، فتجعل الحجارة ذهب والعكس، ضرب من السحر. وغير الكيمياء الموجودة الآن المبنية على التجارب الثابتة، وإن كان بعضها نظريات لكن أكثرها تجارب علمية وثابتة قرها الواقع. أما ما يزعمونه من الكيمياء عند المتقدمين فأهل العلم يحرمونه، يلزمون بتحريمها لأنها ضرب من السحر. نعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله. إنافة يعني رفعة محله ومحل أهله. نعم. وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسم، وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد تقدم هذا في غير موضع، قوله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. قال الكلبي كان لداود صلى الله عليه وسلم 19 ولدا، فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه، ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء. وقاله ابن العربي قال فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد، فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة، وزاده من فضله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال ابن عطية داود من بني إسرائيل وكان ملكا، وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة، بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه، فسمي ميراثا تجوزا. وهذا نحو قوله العلماء ورثة الأنبياء، ويحتمل قوله عليه السلام إنا معشر الأنبياء لا نورث، أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم، وإن كان فيهم من ورث ماله كزكريا على أشهر الأقوال فيه. وهذا كما تقول إنا معشر المسلمين إنما شغلتنا العبادة، والمراد أن ذلك فعل الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه إنا معشر العرب أقرى الناس للضيف، يعني وإن كان فيهم من يتصف بالبخل لكن الغالب هكذا. والمرجح عند أهل العلم أن الأنبياء لا يورثون، إنما يتركونه صدقة ولا يورثون. تقدم في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب أن المراد إرث العلم، كما ورث العلماء الإرث من النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما حفظوه وعملوا علموه من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت قد تقدم هذا المعنى في مريم، وأن الصحيح القول الأول لقوله عليه السلام إنا معشر الأنبياء لا نورث، فهذا عام ولا يخرج منه شيء إلا بدليل. قال مقاتل كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان. قال غيره ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه، فإن الله سبحانه وتعالى سخر له الإنس والجن والطير والوحش، وآتاه ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وورث أبواه في الملك والنبوة، وقام بعده بشريعته. وكل نبي جاء بعد موسى ممن بعث أو لم يبعث، فإنما كان بشريعة موسى إلى أن بعث المسيح عليه السلام فنسخها. وبينه وبين الهجرة نحو من 1800 سنة، واليهود تقول 1362 سنة، وقيل إن بين موته وبين مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 1700، واليهود تنقص منها 300 سنة، وعاش نيفا 50. قوله تعالى: وقال يا أيها الناس، أي قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله: علمنا منطق الطير، أي تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة والخلافة في الأرض، في أن فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. قال مقاتل في الآية: كان سليمان جالسا ذات يوم إذ مر به طائر يطوف، فقال لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلام عليك أيها الملك المسلط والنبي لبني إسرائيل، أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك، إني منطلق إلى أفراخي، ثم أمر بك الثانية، وإنه سيرجع إلينا الثانية. ثم رجع فقال إنه يقول: السلام عليك أيها الملك المسلط، إن شئت أن تأذن لي كيما أكتسب على أفراخي حتى يشبوا، ثم آتيك فافعل بي ما شئت. فأخبرهم سليمان بما قال وأذن له فانطلق. وقال فرقد السبخي: مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه. خبر السابق من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل التي لم يدل عليها ما شيء مما عندنا، فهي لا تصدق ولا تكذب. نعم. فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نبي الله. قال: إنه يقول: أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء. ومر بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبي فخا، فقال له سليمان: احذر يا هدهد. فقال: يا نبي الله، هذا صبي لا عقل له، فأنا أسخر به. ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبي وهو في يده، فقال هدهد: ما هذا؟ قال: ما رأيتها حتى وقعت فيها يا نبي الله. قال: ويحك، فأنت ترى الماء تحت الأرض، أما ترى الفخ؟ قال: يا نبي الله، إذا نزل القضاء عمي البصر. وقال كعب: صاح ورشان عند سليمان بن داود، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. لدو أمر من الولادة، لدو أمر من الولادة، يعني أكثر من الأولاد، وما استكثرت فهو للموت، وابنوا وأكثر من البنيان وارفعوا، وأنتم تعدونه للخراب. نعم. فاختة من أنواع الحمام. أي نعم. فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: ليت هذا الخلق لم يخلقوا، وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. وصاح عنده طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: كما تدين تدان. وصاح عنده هدهد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. فقال: فإنه يقول: من لا يرحم لا يرحم. وصاح سرد عنده فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين. فمن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. وقيل إن الصرد هو الذي دل آدم على مكان البيت، وهو أول من صام، ولذلك يقال للصرد الصوام. روي عن أبي هريرة وصاحت عنده طيطوى فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: كل حي ميت وكل جديد بال. وصاحت خطافة عنده فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: قدموا خيرا تجدوه. فمن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقيل إن آدم خرج من الجنة فاشتكى إلى الله الوحشة فآنسه الله تعالى بالخطاف وألزمها البيوت، فهي لا تفارق بني آدم أنسا لهم. قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، إلى آخرها، وتمد صوتها بقوله العزيز الحكيم. وهدرت حمامة عند سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قمري عند سليمان فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن. وقال كعب: وحدثهم سليمان فقال: الغراب يقول: اللهم العن العشار. والحدأة تقول: كل شيء هالك إلا وجهه. والقطاة تقول: من سكت سلم. والبغبغاء تقول: ويل لمن الدنيا. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه. والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس. والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده. والسرطان يقول: سبحان المذكور بكل لسان في كل مكان. وقال مكحول: صاح دراج عند سليمان فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: الرحمن على العرش استوى. وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الديك إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين. وقال الحسن بن علي بن أبي طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: النسر إذا صاح قال: يا ابن آدم عش ما شئت فآخرك الموت. وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس الراحة. وإذا صاح القنبر قال: إلهي إلعن مبغضي آل محمد. وإذا صاح الخطاف قرأ: الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. فيقول: ولا الضالين، ويمد بها صوته كما يمد القارئ. وقال قتادة والشعبي: إنما هذا الأمر في الطير خاصة لقوله: علمنا منطق الطير. كل ما ذكر داخل في هذه الآية: علمنا منطق الطير، لكن أفراده وأن هذا يقول كذا أو يقول كذا يحتاج إلى نقل صحيح. وأما كونه يفهم ما ينطق به الطير فهذا هو منطوق القرآن. نعم. والنملة طائر إذ قد يوجد له أجنحة. قال الشعبي: وكذلك كانت. ولذلك فهم كلامه: النملة طائر. قد يقول قائل: الله جل وعلا يقول: علمنا منطق الطير، وفهم كلام النملة، هل هي من الطير؟ نعم، هي من الطير. نعم. قال الشعبي: وكذلك كانت هذه النملة ذات جناحين. وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان، وإنما ذكر الطير لأنه كان جندا من جند سليمان يحتاجه في التضليل عن الشمس وفي البعث في الأمور، فخص بالذكر لكثرة مداخلته، ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر الطير. وقال أبو جعفر النحاس: والمنطق قد يقع لما يفهم بغير كلام، والله عز وجل أعلم بما أراد. نعم، قد يفهم وإن لم يكن بلسان المقال، وإنما يفهم من لسان الحال، يعني وضع الطير مثلا بلسان حاله أنه يقول كذا، وليس بلسان مقاله فينطق كما ينطق الإنس. لكن سليمان عليه السلام يفهم طائر له صوت، وصوته له دلالة، فهمناها ولم نفهمها. وكان سليمان من فهم هذا. نعم. قال ابن العربي: من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم. وقد اتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق له فيه القول من النبات، فكان كل نبت يقول له: أنا شجر كذا، أنفع من كذا، وأضر من كذا، فما ظنك بالحيوان. قوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: وحشر لسليمان، حشر جمع، والحشر الجمع. ومنه قوله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. واختلف الناس في مقدار جند سليمان عليه السلام، فيقال كان معسكره 100 فرسخ في 100، 25 للجن، وخمسة وعشرون للإنس، 25 للطير، 25 للوحش. وكان له 1000 بيت من قوارير، على الخشب، فيها 300 منكوحة و700 سرية. قال ابن عطية: واختلف في معسكره ومقدار جنده اختلافا شديدا، غير أن الصحيح أن ملكه كان عظيما ملأ الأرض وانقادت له المعمورة كلها. فهم يوزعون معناه يرد أولهم إلى آخرهم ويكفون. قال قتادة: كان لكل صنف وزعة في رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فيها. يقال: وزعته أوزعه وزع. وزعته أوزعه. يقال: وزعته أوزعه وزع، أي كففته. والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم. روى محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، تعني يوم الفتح، قال أبو قحافة وقد كف بصره يومئذ لابنته: اظهري بي على أبي قبيس. قالت: فأشرفت به عليه فقال: ما ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا من السواد مقبلا ومدبرا. قال: ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر. وذكر تمام الخبر. ومن هذا قوله عليه السلام: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. خرجه الموطأ. ومن هذا المعنى قول النابغة: على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت: ألما أصحو والشيب وازع. يعني يكفه عن غيه أيام شبابه. نشك أن الشيب يردع. نعم. وقال آخر: ولما تلاقينا جرت من جفوننا دموع وزعنا غربها بالأصابع. وقال آخر: ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله. وقيل: هو من التوزيع بمعنى التفريق، والقوم أوزاع أي طوائف. وفي القصة: إن الشياطين نسجت له بساطا فرسخا في فرسخ، ذهبا في إبريسا، وكان يوضع له كرسي من ذهب وحوله 3000 كرسي من ذهب وفضة، فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة. نعم، لأنه قد يوجد الأنبياء العدد منهم في وقت واحد. وجاء في بعض الأخبار أن اليهود كانوا يقتلون من الأنبياء العدد الكبير، قتلوا في يوم واحد أكثر من 70 نبي صلى الله السلامة والعافية. فيجلس حوله الأنبياء على كراسي الذهب، وكل هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، لكن ملكه عظيم. نعم. الثانية، ذهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. نعم. في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض، إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم. نعم، لا بد لهم من أعوان، وهذه وظيفة الحكام، وظيفة الإمام في الشريعة، أنه يزع الناس ويمنع تعدي بعضهم على بعض بشرع الله جل وعلا. نعم. وقال ابن عون: سمعت الحسن يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع الناس، قال: والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا وزعه. وقال الحسن أيضا: لا بد للناس من وازع، أي من سلطان يكفهم. وذكر جاء عن عمر وعثمان أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يكف الناس بالسلطان. نعم. وقال الحسن أيضا: لا بد للناس من وازع، أي من سلطان يكفهم. وذكر ابن القاسم قال: حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن، أي من الناس. قال ابن القاسم: قلت لمالك: ما يزع؟ قال: يكف. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام، فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود الله، حدود القرآن، وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق، لا زيادة عليها ولا نقصان معها، ولا يصلح سواها، ولكن الظلمة خاسوا بها وقصروا عنها، وأتوا ما أتوا بغير نية، ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها، فلم يرتدع الخلق بها، ولو حكموا بالعدل وأخلصوا النية لاستقامت الأمور وصلح الجمهور. قوله تعالى: حتى إذا معلوم أن القرآن لا يقوم بنفسه، بل لا بد لهم من يقوم به وينفذ حدوده وأحكامه، ولو كان القرآن وحده كافيا لما كان لاختيار الخليفة وتنصيب الخليفة في الشرع معنى عظيما، لكن الذي ينفذ الأحكام هو السلطان، والقرآن يهدي ويدل على الحق، والذي ينفذ هو الخليفة. نعم. قوله تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل، قال قتادة: ذكر لنا أنه واد بأرض الشام، وقال كعب: هو بالطائف. قالت نملة: يا أيها النمل. قال الشعبي: كان للنملة جناحان فصارت من الطير، فلذلك علم منطقها، ولولا ذلك لما علمه، وقد مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التيمي بمكة: نملة، والنمل بفتح النون وضم الميم، وعنه أيضا ضمهما جميعا. سامرة وسامر. نعم. وسميت النملة نملة لتنملها، وهو كثرة حركتها وقلة قرارها. قال كعب: مر سليمان عليه السلام بوادي السدير من أودية الطائف، فأتى على وادي النمل، فقامت نملة تمشي وهي عرجاء تتكاوس مثل الذئب في العظم، فنادت يا أيها النمل الآية. قال الزمخشري: سمع سليمان كلامها من 3 أميال وكانت تمشي وهي عرجاء تتكاوس، وقيل كان اسمها طاخية. وقال السهيلي: ذكر اسم النملة المكلمة لسليمان عليه السلام، وقال اسمها حرميا. ولا أدري كيف يتصور للنملة اسم علم، والنمل لا يسمي بعضهم بعضا، ولا الآدميون يمكنهم تسمية واحدة منهم باسم علم، لأنه لا يتميز للآدميين بعضهم من بعض. ما الذي يفيده تسمية النملة؟ يعني هل تعرف بهذا الاسم؟ تروح ويجي غيرها ما تدري أيه. فلا تسمية هنا وتعيين المبهم هنا لا قيمة له. والسهيلي له كتاب في مبهمات القرآن، فليس من المصلحة تسمية هذه النملة أو تسمية الكلب أو تسمية حمار عزير أو ما أشبه ذلك، لا قيمة لها. نعم. لأنه لا يتميز للآدميين بعضهم من بعض، ولا هم أيضا واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب ونحوها، فإن العلمية فيما كان كذلك موجودة عند العرب. فإن قلت إن العلمية موجودة في الأجناس كثعالة وأسامة وجعار وقثام في الضبع ونحو هذا كثير، فليس ثعالة اسم للثعلب، وأسامة من أسماء الأسد. نعم. فليس اسم النملة من هذا، لأنهم زعموا أنه اسم علم لنملة واحدة معينة من بين سائر النمل. لكن لو سمي النمل كله باسم واحد ما ضر. نعم. وثعالة ونحوه لا يختص بواحد من الجنس، بل كل واحد رأيته من ذلك الجنس فهو ثعالة، وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك. فإن صح ما قالوه فله وجه، وهو أن تكون هذه النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم في التوراة أو في الزبور أو في بعض الصحف، سماها الله تعالى بهذا الاسم وعرفها به الأنبياء قبل سليمان أو بعضهم، وخصت بالتسمية لنطقها وإيمانها، فهذا وجه. ومعنى قولها تصير متميزة لأنه صار ما حدث واقعة تتميز بها عن غيرها، فيمكن حينئذ تسميته، وإلا فالأصل أنها واحدة من النمل لا يمكن تمييزها لا بالاسم ولا بالوصف ولا بالكنية ولا بشيء من ما يتميز به ما يمكن تمييزه كالإنسان والحيوان وما أشبه ذلك. نعم. ومعنى قولها بإيمانها أنها قالت للنمل: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقولها وهم لا يشعرون التفاتة مؤمن، أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده، لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بأن لا يشعروا، يعني لا يحطمونها عنوة يقصدونها بالأذى، فهذا ليس من شأن سليمان وشأن من آمن بالله عز وجل. نعم. وقد قيل إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها، ولذلك أكد التبسم بقوله ضاحكا، إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضا. ألا تراهم يقولون: تبسم تبسم الغضبان، وتبسم تبسم المستهزئين، وتبسم الضحك إنما هو عن سرور، ولا يسر نبي بأمر دنيا، وإنما سر بما كان من أمر الآخرة والدين. وقولها وهم لا يشعرون إشارة إلى الدين والعدل والرأفة، ونظير قول النملة في جند سليمان وهم لا يشعرون قول الله تعالى في جند محمد صلى الله عليه وسلم: فتصيبكم منهم معرة بغير علم، التفاتا إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن، إلا أن المثني على جند سليمان هي النملة بإذن الله تعالى، والمثني على جند محمد صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل بنفسه، لما لجنود محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل على جند غيره من الأنبياء، كما لمحمد صلى الله عليه وسلم فضل على جميع النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وقرأ شهر بن حوشب مسكنكم بسكون السين على الإفراد، وفي مصحف أبي مساكنكن لا يحطمنكم، وقرأ سليمان التيمي مساكنكم لا يحطمنكن، ذكره النحاس أي لا النون خفيفة، النون التوكيد الخفيفة، لا يحطمنكن مساكنكم لا يحطمنكن، ذكره النحاس أي لا يكسرنكم بوطئهم عليكم وهم لا يعلمون بكم. قال المهدوي وأفهم الله تعالى النملة هذا لتكون معجزة لسليمان. وقال وهب أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سليمان بسبب أن الشياطين أرادت كيده، وقد قيل إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة صغيرة مثل النمل المعتاد. قاله الكلبي. وقال نوف الشامي وشقيق بن سلمة كان نمل ذلك الوادي كهيئة الذباب في العظم، الذئاب في العظم، كان نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم. وقال بريدة الأسلمي كهيئة النعاج. قال محمد بن علي الترمذي مثل هذا لا يستقيم مع قولها وهم لا يشعرون، لأن حطم مثل هؤلاء يشعر به ويعرف إذا كانت بهذا الحجم، أما إذا كانت من النمل المعتاد الصغار فإنها يمكن أن تحطم وتوطأ في الأقدام ولا يشعر بها، أما لو كانت مثال الذئاب ومثال النعاج هذه لابد أن يشعر بها من يطأها. نعم. قال محمد بن علي الترمذي فإن كان على هذه الحكيم صاحب نوادر الأصول وعنده شيء من التخريف. نعم. فإن كان على هذه الخلقة فلها صوت، وإنما افتقد صوت النمل لصغر خلقها، وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة، وذلك منطقهم، وفي تلك المناطق معاني التسبيح وغير ذلك، وهو قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قلت وقوله لا يحطمنكم يدل على صحة قول الكلبي، إذ لو كانت كهيئة الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطئ والله أعلم. وقال ادخلوا مساكنكم فجاء على خطاب الآدميين، لأن النمل هاهنا أجري مجرى الآدميين حين نطق كما ينطق الآدميون. قال أبو إسحاق الثعلبي ورأيت في بعض الكتب أن سليمان قال لها لما حذرت النمل، أخفت ظلمي أما علمت أني نبي عدل، فلما قلت يحطمنكم سليمان وجنوده، فقالت النملة أما سمعت قولي وهم لا يشعرون، مع أني لم أرد حطم النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت أو يفتتن بالدنيا ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان عظيني، فقالت النملة أما علمت لما سمي أبوك داود؟ قال لا، قالت لأنه داوى جراحة فؤاده. هل علمت لما سميت سليمان؟ قال لا، قالت لأنك سليم الناحية على ما أوتيته بسلامة صدرك، وإن لك أن تلحق بأبيك. ثم قالت أتدري لما سخر الله لك الريح؟ قال لا، قالت أخبرك أن الدنيا كلها ريح. فتبسم ضاحكا من قولها متعجبا، ثم مضت مسرعة إلى قومها فقالت هل عندكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا وما قدر ما نهدي له، والله ما عندنا إلا نبقة واحدة. قالت حسنة ائتوني بها. فأتوها بها فحملتها بفيها فانطلقت تجرها، فأمر الله الريح فحملتها، وأقبلت تشق الإنس والجن والعلماء والأنبياء على البساط حتى وقعت بين يديه، ثم وضعت تلك النبقة من فيها في كفه وأنشأت تقول. النبقة واحدة النبق وهو السدر، النبق السدر، نعم سبحان الله، العجائب لا تنتهي، لكن هذه تحتاج إلى سند صحيح ونقل صحيح. نعم قصدك أنها تأتي بمثل هذا؟ لكن النعجة ما تحطم من غير شيء، يشعر بها من يحطمها، يعني يمكن يطعن، يمكن يطعن نعجة ما شعر بها. نسبة تناسب إذا كان الحجم أكبر منها بمرات كثيرة، يعني الحجم سليمان معروف مثل غيره. سليمان عنده صغار وجنوده من أمثال من حجمه. علما بأن هذا ما يدل عليه لا دليل من الكتاب ولا السنة، يعني متلقى عن بني إسرائيل يريدون تعظيمها لعظم فعلها، يعظمون حجمها أيضا، مع أنهم ما علموا أن العظم إنما يكون في الصغر، العظم والاعتبار والذكار مثل هذه الأمور إنما يكون مع صغر حجمها، ولذلك جاءت القصة مع نملة. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر مفتاح دار السعادة من عجائب النمل ما ذكر، يعني لو ذكرت هذه العجائب عن نعجة ما استغرب، لأنها كبيرة تحتمل هذه الأمور. فالعظم إنما يكون مع صغر الحجم، يعني عظم التصرف مع صغر الحجم هذا محل العجب. نعم على كل حال إذا آذت تقتل، المؤذي يقتل، والذي ما يؤذي لا ما يتعرض، اللي ما يؤذي ما يتعرض له، الذي لا يؤذي لا يتعرض له، ولكن ما الذي يؤذي. وجاء في الخبر أن نملة لدغت ذلول الله داود أو سليمان فأمر بإحراق قرية النمل، فقيل له هل لا نملة واحدة، يعني الذي آذتك فقط بيجي هذا. نعم اقرأه. نعم. ثم وضعت تلك النبقة من فيها في كفه وأنشأت تقول ألم ترنا نهدي إلى الله ما له، وإن كان عنه ذاغنا فهو قابله، ولو كان يهدى للجليل بقدره لقصر عنه البحر يوما وساحله، ولكننا نهدي إلى من نحبه فيرضى به عنا ويشكر فاعله، وما ذاك إلا من كريم فعاله، وإلا فما في ملكنا ما يشاكله. نعم من ملك النمل كله ما يعاد شيء بالنسبة لملك سليمان، ولو كانت الهدية على قدر المهدى إليه ما أحدى الملوك كان ما يهدى شيء فضلا عن الأنبياء والله المستعان. وجاء في الحديث الصحيح تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ما تحقر الهدية ولو كانت وضيعة. نعم فقال لها بارك الله فيكم، فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله وأكثر خلق الله. وقال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب، الهدهد والصرد والنملة والنحلة، خرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق. استدل أهل العلم على أن الهدهد لا يؤكل بالنهي عن قتله، بالنهي عن قتله. نعم. وروي من حديث أبي هريرة وقد مضى في الأعراف، فالنملة أتت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم لا يشعرون إن حطموكم ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم، فنفت عنهم الجور، ولذلك نهي عن قتلها وعن قتل الهدهد، لأنه كان دليل سليمان على الماء ورسوله إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان بارا بوالديه، والصرد يقال له الصوام. وروي عن أبي هريرة قال: أول من صام الصرد. ولما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السكينة معه والصرد، فكان الصرد دليله على الموضع والسكينة مقداره. فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على موضع البيت ونادت وقالت: ابني يا إبراهيم على مقدار ظلي. وقد تقدم في الأعراف سبب النهي عن قتل الضفدع، وفي النحل النهي عن قتل النحل، والحمد لله. الثانية: قرأ الحسن: لا يحطمنكم، وعنه أيضا: لا يحطمنكم، وعنه أيضا وعن أبي رجاء: لا يحطمنكم، والحطم الكسر، وحطمته حطما أي كسرته وتحطم، والتحطيم التكسير، وهم لا يشعرون. يجوز أن يكون حالا من سليمان وجنوده، والعامل في الحال يحطمنكم، أو حالا من النملة، والعامل قالت أي قالت ذلك في حالة غفلة، في حال غفلة الجنود، كقولك قمت والناس غافلون، أو حالا من النمل أيضا. والعامل قالت على أن المعنى: والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها، وفيه بعد وسيأتي. وهذا يأباه السياق، وإنما الذين نفي عنهم الشعور والعلم بهذه النمل من يحطم. نعم. فيكون حطمهم، وهذا اعتذار منها، لسليمان وقومه، وهي أحسن حالا ممن يؤول ويكشف عن النوايا ويقول إن هذا قاصد حينما أراد كذا، والله أعلم بما في قلبه ونيته. قد يفعل المرء الفعل أو يقول القول من غير قصد، ثم يقال له: لا، هذا يريد كذا، هذا مقصده كذا. فحال هذه النملة أفضل بكثير من حال هؤلاء. نعم نعم. العلة، نقيقه تسبيح، فعند الجمهور الكراهة فقط. نعم. كيف؟ كيف الدواء؟ هو لو لو لو كانت الدواء لقلنا يقتل من أجل أن يتداوى به. لا لا، لأن نقيقة وتسبيح. نعم. الثالثة: روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وفي طريق آخر: فهل لا نملة واحدة؟ قال علماؤنا: يقال إن هذا النبي هو موسى عليه السلام، وإنه قال: يا ربي تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع، فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده، فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلها، وعندها قرية النمل، فغلبه النوم، فلما وجد لذة النوم لدغته النملة فأضجرته، فدلكهن بقدمه فأهلكهن، وأحرق تلك الشجرة التي عندها مساكنهم. فأراه الله العبرة في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت الباقين بعقوبتها؟ يريد أن ينبهه أن العقوبة من الله تعالى تعم، فتصير رحمة على المطيع وطهارة وبركة، وشرا ونقمة على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل، فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلت عليها؟ يعني إذا صال عليك الإنسان فشرع لك دفعه بالأسهل فالأسفل، وإلا من دفع إلا بالقتل قتل، فكيف بمن دونه من الهوام والدواب والحشرات وغير ذلك؟ نعم. ولا يعني هل قتلت نملة واحدة؟ على نملة واحدة نفسه اللي كان السبب في موسى صلى الله عليه وسلم بأن إلى هذا لا يدل على الجواز، هذا لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز، لأن الله جل وعلا أعلم وأحكم ولا يسأل عما يفعل. كونه يهلك لمصلحة، لمصلحة من أنكر، كونه يهلك ليبعث على ما مات عليه، ومصلحة أيضا الباقين بالنسبة لمن عصى. مقصود أن الله جل وعلا لحكمته البالغة لا يسأل عما يفعل ويهلك المسيء وغير المسيء. إذا نزلت العقوبة عمت، لأنه بإهلاك النمل ما له عوض، ما هم بيكافئون على ذلك الجنة، يعني من قتل بغير حق من النمل، ما هم مثل من مات بالمصيبة وبالكارثة العامة ممن آمن بالله جل وعلا وعمل بما جاء عنه، يختلف هذا عن هذا. نعم. إيش؟ ما دام نهي عن قتله فيمنع أكله، مثل الهدهد، مثل ما استدل أهل العلم بتحريم أكل الهدهد بمنع قتله. نعم. فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلت عليها؟ فإذا آذاك أبيح لك قتله، وروي عن إبراهيم ما آذاك من النمل فاقتله، وقوله ألا نملة واحدة دليل على أن الذي يؤذي يؤذى ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء، وأطلق له نملة ولم يخص تلك النملة التي لدغت من غيرها، لأنه ليس المراد القصاص، لأنه لو أراده لقال ألا نملتك التي لدغتك، ولكن قال ألا نملة مكان نملة، فعم البريء والجاني بذلك، ليعلم أنه أراد أن ينبهه لمسألته في ربه في عذاب أهل القرية وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل إن هذا النبي كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه، فلذلك إنما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من النمل لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله فهل لا نملة واحدة، أي هل لا حرقت نملة واحدة؟ وهذا بخلاف شرعنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التعذيب بالنار وقال لا يعذب بالنار إلا الله، وكذلك أيضا كان قتل النمل مباحا في شريعة ذلك النبي، فإن الله لم يعتبه على أصل قتل النمل. وأما شرعنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهي عن ذلك، وقد كره مالك قتل النمل إلا أن يضر، ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وقد قيل إن هذا النبي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد، وكان الأولى الصبر والصفح، ولكن وقع للنبي أن هذا النوع مؤذ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق، فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشحي الطبعي لم يعاتب، والله أعلم. لكن لما انضاف إليها التشفي الذي دل عليه سياق الحديث عوتب عليه. الرابعة، من يدخل في مثل هذا غير النمل؟ قتل الحشرات الأخرى التي لا تؤذي، أو قتل المؤذي بعامة، من آذى منهم من لم يؤذي. أما ما جنسه مؤذي من الفواسق وغيرها فهذا يقتل بعامة وبخاصة، وغير المؤذي فهذا لا يقتل إلا إذا آذى شيء بعينه يقتل بعينه. وماذا عن الهر إذا وجد في البيت؟ هل يطرد؟ هل يقتل؟ هل يرمى في مكان بعيد أو لا؟ ولا شك أن فيه نفع وفيه ضرر. الأصل نملة واحدة، الأصل نملة واحدة، هذا الأصل، لا نملة واحدة. اللهم إلا إذا كان سبب الورود، سبب ورود الحديث إعلام النبي الذي عليه السلام الذي قال لربه جل وعلا هل واحد ممن عصى، أو هل اختصرت العقوبة على من عصى، ثم أراد أن يخبر بحكمة ذلك. نعم، إذا قصرنا الحديث على سبب وروده قلنا بهذا، وإذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا لا يقتل لما أداه. والله مع أمن الأذى من مع أمن كونه يؤذي، يلسع ويلدغ ويؤذي، لا سيما الأطفال الصغار هذا يؤذيهم أذى شديدا، مثل هذا يتجوز فيه، لأن مصلحة الآدمي أولى من مصلحة غيره، المحافظة على مصلحة الآدمي أولى من المحافظة على مصلحة غيره. يعني كالجنان جنان البيوت. أما بالنسبة للقطط وما أشبهها فهذا يفيد بها التحريج، يفيد بها التحريج، لأن كثير منها تأتي وهي من الجن على هيئة هر وما أشبه ذلك، ويحصل من تصرفاتها بعض التصرفات التي تنسب إلى العقلاء، تصرفات بعض القطط، سيما إذا طالت أعمارها وعرفت منذ أمد بعيد في هذا البيت يحصل من تصرفاتها ما يحاكي تصرفات العقلاء، فمثل هذه إذا خيف منها تحرج وتخرج جري مع هذا. وعموم القطط إن كانت تؤذي أو تنجس الأماكن أو ولا مصلحة فيها، لا يوجد فئران تقضي عليها أو ما أشبه ذلك، مثل هذه لو بعدت لا بأس، لكن قتلها لا يجوز إلا إذا آذت أذى بينا فتجازى به. لو أن عنده مثلا عدد كبير من الحمام ومن الطيور ومن الدجاج وما أشبه ذلك، فيجاء البيت فإذا به قد قتلتها كلها، مثل هذه لو قتلت أمر يعني في مقابل أذاها أمر في الساعة. نعم، لا ما هو بنار، لأن النار معروفة ذات اللهب وذات الصورة الواضحة، أما الصعق فلا، يعني مثل اللي يوضع في المساجد للقضاء على بعض الحشرات الصغيرة كالبعوض وما أشبه ذلك، ما يظهر لي أن هذا نار، لا، إنما النار ذات الإحرار، كما لو وضعت الدفايات في قبلة المصلين هذه ليست نار حقيقية، ليست ذات لهب. نعم، ها؟ على كل حال هي تختلف عن النار التي جاء النهي عنها، ليس بإحراق النار إنما هي خامدة ليست بنار. نعم. الرابعة قوله أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، مقتضى هذا أنه تسبيح بمقال ونطق، كما أخبر الله عن النمل أن لها منطقا وفهمه سليمان عليه السلام، وهذا معجزة له، وتبسم من قولها، وهذا يدل دلالة واضحة أن للنمل نطقا وقولا، لكن لا يسمعه كل أحد، بل من شاء الله تعالى ممن خرق له العادة من نبي أو ولي. ولا ننكر هذا من حيث أننا لا نسمع ذلك، فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه. ثم إن الإنسان يجد في نفسه قولا وكلاما ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه، وقد خرق الله العادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأسمعه كلام النفس من قوم تحدثوا مع أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم، كما قد نقل منه الكثير من أئمتنا في كتب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقع لكثير ممن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير ما قضية. وإياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم، وقد مضى هذا المعنى في تسبيح الجماد في سبحان، وأنه تسبيح لسان ومقال لا تسبيح دلالة حال، والحمد لله. الخامسة قوله لأن الأصل في الكلام حقيقته لا مجازه، الأصل في الكلام حقيقته، وأصل التسبيح إنما يكون باللسان، هذا الأصل فيه، لكن إذا امتنعت الحقيقة نظر في الاستعمال الآخر، ولا مانع منها لأن القدرة الإلهية فوق ذلك. نعم. الخامسة قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، وقرأ ابن السميقع ضحكا بغير ألف، وهو منصوب على المصدر بفعل محذوف يدل عليه تبسم، كأنه قال ضحك ضحكا، هذا مذهب سيبويه، وهو عند غير سيبويه منصوب بنفس تبسم لأنه في معنى ضحك، ومن قرأ ضاحكا فهو منصوب على الحال من الضمير في تبسم، والمعنى تبسم مقدار الضحك، لأن الضحك يستغرق التبسم، والتبسم دون الضحك وهو أوله. ولذا الضحك مبطل للصلاة عند عامة أهل العلم دون التبسم، اللهم إلا أهل الظاهر، يقول ابن حزم أن التبسم يبطل الصلاة كالضحك بدليل الآية وتبسم ضاحكا، فدل على أنه يطلق التبسم ويراد به الضحك، فهو مبطل للصلاة. نعم. يقال بسم بالفتح يبسم بسما فهو باسم، وابتسم وتبسم، والمبسم الثغر مثل المجلس من جلس يجلس، ورجل مبسام وبسام كثير التبسم، فالتبسم ابتداء الضحك، والضحك عبارة عن الابتداء والانتهاء، إلا أن الضحك يقتضي مزيدا على التبسم، فإن زاد ولم يضبط الإنسان نفسه قيل قهقه. والتبسم ضحك الأنبياء عليهم السلام في غالب أمرهم، وفي الصحيح عن جابر بن سمرة وقيل له أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفيه عن سعد قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، فكان عليه السلام في أكثر أحواله يتبسم. هذا فيه جواز مثل الضحك إذا حصلت مصيبة أو كارثة بكافر مؤذي أو كفار قد آذوا المسلمين، ولا يعتبر هذا من الشماتة. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك على هذا الذي أوغل في المسلمين قتل لما انكشفت عورته، وليس هذا من الشماتة التي يمنعها بعضهم. وحتى الشماتة بالنسبة للكفار الذين أثخنوا في المسلمين وآذوهم وأهانوهم، هذا لا شيء في ذلك، بل هذا ما يفرح به المؤمنون ويشفي صدور قوم المؤمنين، هذا يدل عليه ولا إشكال في هذا أبدا، خلافا لمن منع ذلك. نعم. فكان عليه السلام في أكثر أحواله يتبسم، وكان أيضا يضحك في أحوال أخر ضحكا أعلى من التبسم وأقل من الاستغراق الذي تبدو فيه اللهوات، وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حتى بدت نواجذه، وقد كره العلماء منه الكثرة، كما قال لقمان لابنه: يا بني إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وقد روي مرفوعا من حديث أبي ذر وغيره: وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حين رمى سعدا الرجل فأصابه، وإنما كان سرورا بإصابته لا بانكشاف عورته، فإنه المنزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فاعل، لا ما مرفوع، فاعل حين مرى رامى سعد، احنا عندنا منصوب لكن موقعه فاعل. نعم. السادسة: لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول، وقد قال الشافعي: الحمام أعقل الطير. قال ابن عطية: ليس لها عقول، لأن العقل مناط التكليف، إذا لو كان لها عقول لكانت مكلفة، لكن لها قوى مدركة تميز بها بهذه القوى ما ينفعها وما يضرها، فتجد الحيوان يذهب إلى ما ينفعه ويفر عما يضره، يبحث عن الطعام لأنه ينتفع به، ويهرب من السبع لأنه يضره، فهذا بقوة مدركة دون العقل، أما لو كانت عاقلة كلفت مثل العقلاء. نعم. وقال ابن عطية: والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا، يدخر ويتخذ القرى ويشق الحب بقطعتين لئلا ينبت. نعم، مثل هذا من ينتبه له؟ ولا كثير من بني آدم ينتبه له. إذا أدخل الحبة في جحره قسمها نصفين لئلا تنبت. ابن القيم ذكر من هذا أشياء عجيبة جدا في مفتاح دار السعادة. نعم. هذا وكذا ذكر هذا. نعم. ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت شقتين، ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائره عدة. قال لئلا يبحث عن شيء فلا يجد، فيخزن نصف ما جمع ويأكل النصف، يدخره للأيام التي قد لا يجد فيها شيء. نعم. قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندنا، وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها. قال الأستاذ أبو المظفر شاه نور الإسفرايني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث المخلوقات ووحدانية الإله، ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عنا، أما أننا نطلبها وهي تفر منا فبحكم الجنسية. يعني اختلاف الجنس، لأن الإنسان يألف جنسه، النملة تطلب نملة تقف لها، كما أن الإنسان إذا طلب إنسان وقف له، لكن لو طلبك شيء من غير جنسك ولو كان في الأصل أليف، قد تجد في نفسك خيفة منه إذا طلبك وتبعك، لو أن كبشا تبعك، دخلت الغرفة تبعك، رحت المجلس تبعك، تعجبد أن تجد خيفة، تجد خيفة منه، ولو كان في الأصل ما يضرك. ما بهذا يقول كونه يفر منه فبحسب الجنس أو بحكم الجنس. نعم. قوله تعالى: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فأن مصدرية، وأوزعني أي ألهمني ذلك، وأصله من وزع، فكأنه قال كفني عما يسخط. وقال محمد بن إسحاق: يزعم أهل الكتاب أن أم سليمان هي امرأة أوريا التي امتحن الله بها داود، أو أنه بعد موت زوجها تزوجها داود فولدت له سليمان عليه السلام. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة صاد إن شاء الله تعالى. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي مع عبادك، عن ابن زيد، وقيل المعنى في جملة عبادك الصالحين.